تابكم الله. يقول السائل: ما القول في من يستدين قيمة الأضحية؟ الحديث الذي ذكرنا لكم فيه قوله: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وذكرنا لكم أنه من الأصح فيه الوقف على أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الأضحية متعلقة بالسعة، وقد تركها طائفة من الصحابة الأغنياء كأبي بكر رضي الله عنه وكابن عباس كغيرهما. فالذي يقترض ليضحي نقول هذا ليس مرغبا فيه، لأن شأن الدين، لأن الدين غرم، والأضحية التقرب، براءة الذمة من الغرم الذي لو مات وهو عليه لعذب حتى يبرأ من الدين، لا شك أن هذا أعظم. فالأصل في ذلك أن لا يستدين ليضحي، لكن إن كان عنده قرب في مجيء المال كأيام وأشباه ذلك وأراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فلا حرج لأجل انكفاء المال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.